ما خلقه على آدم وآديد والهود حين أمر الملائكة له بالسجود أن لا يبدع ذلك المولود إلا بآل الكرم والجود المبارين من الدنج والجحود فما زال ذلك أنه ينتقل من ظهور الأغيار إلى بطون الأحرار حتى أفرد يد الشرف والمكارم إلى عبد الله ابن عبد وقد ابن حاكم اللهم صل وسلم على يد الله وعلى نوان وبايع جبل عبد الأكوان طالع الجود بشرى علم بقوة بظهور قاتل بقوة تخذوا بعبد الله الأبصار وأشرفت عليه الأنوار وألبس ثوب الملاح نطق بالبيان وبالبصار ناداه بلسان المسيح يا عبد الله ما يدعوك مهما حملته من الوسيعة إلا أعشى آمنة المنيعة المطهرة من الزنج والأكثار سيدة نساء بني نجار اجتمع جمله من جمعها اتصل حبله بحبلها فهرس باب يدينها انصرت الاغشاه على جنينها قطع نور المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في جبل الله اللهم صل وسلم على صلى الله كما أن حمل يا كل العالم صلى الله عليه أجل ثانيتها في المنام جديد عليه السلام أما ببر محمد وجه الأسد صلى الله عليه أجل ثالثها في المنام نوح عليه السلام ولله النبي جب حملت بصاحب النخل والفجور صلى الله عليه أجل المنام الخليل عليه السلام ولا فضل محمد وما حل عليه الله أجل خمسة بالمنام إسماعيل عليه السلام بشر أن ابنها صاحب المبات والتكفير أجل سادة بالمنام موسى الكليم عليه السلام برتبة محمد والله عليه صلى الله أجل سابعة بالمنام داود عليه السلام أخبر أن ابنها صاحب المقام المحمود صلى الله عليه أجل ثامنة بالمنام سليمان عليه السلام لما أن حملت بنبيها صلى الله عليه أجل سابعة بالمنام عيسى المسيح عليه السلام وأن نجد الخصوص بمظهر الدين الصحيح والكون الرجيح واللسان الرفيع وكل واحد يقول لها في نومها يا آمنة إذا وضعت شمس البلاغ والهدى فكبير محمدا اللهم صل وسلم على فصفت كبر شكواها إلى من يعلم سرها ونجواها جلد هي بأجل جمرة فرعون ومريم ابنة عمران وجماعة من الخلدان قد أضاء من جمالهن المكان فاذهب عنها ما تجده من الأحزان اللهم صل وسلم على صلى الله Oh, جل وعلا صلى الله عليه. اللهم صل وسلم عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو مكحل العيون نبضه السر المفتون، اخذته الملائكه الابرار وطابوا به الابصار، وعرفوا به اهل السماوات والارض والبحار، ورجعوا من فضل على الكونين الى امه امنه في اسعى من طرفه عين، قبل قبض الاكوان اعلام علومه، جفت البشائر لقدومه. يا الحنان يا الحنان منا المنى بطنها، طابت العلوم وطيرت النوم، سيرت العيون جفت القلوب، حصل المطلوب بركة في سيدنا محمد الحبيب المحبوب. اللهم صل وسلم على صلى الله عليه وسلم. Thank you. البصر فإذا فرد بطني أسفر وشعره كالليل إذا سجى وكسر ووجهه أضوه من الشمس وأنا ما سمعك كيف انشد له القمر أدت الحاجبين أكحل العينين أبنى الأنف تجيس الشفتين كأنما يرسم عن نبيذ الزرار عنقه كأنه بالفاد على جيد الغزال وقده أرشب من الغصن بصير إلى خطر بين كتفيه خاتم النبوة فوق من عينه ونظر فهذه قطعة من أوصاف جماله وأما كل كماله فلا يحد لواقف ولا يحفر اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم في مسجد فيك تولى العشاب وتمد خاضعة لك الأناب قد باعتك الوجود لأجلي حتى لقضات بك الآفاب ثم لصيبة النبي تشربت أبحارها من نوره إشراب وروى محمد بن كعب عن جماعة من العلم أنها من أهبالة لقد عرفت في ما وجدت له مشدة ولا تعبا وأنه لما انفصل عنها خرج معه نورا أضاء له ما بين المشرق والمغرب ووضع على الأرض معتمدا على يديه صلى الله وسلم عليه وروى يزيد بن عبد الله عن عمرها آمنة لما وضعت برسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى جده عبد المطلب فجاءه البشير وهو جالس في الحجر فأخبره أن آمنة ولدت غلاما بسبب ذلك سرورا كثيرا وقام هو من معه فدخل عليها فأخبرته بكل ما رأته وما قيل لها وما أمرت به فأخذه جده عبد المطلب أدخله الكعبة وقام عندها يدعو الله ويشكره على ما أعطاه وروي أنه قال يومئذ شعرا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. وسلم عليه فسبحان من أبرز في شهر ربيع الأول صلاة تمرون فما أجملها من صلاة وأباها وما أحسنها من محاسن وأحلاها حملت في آمنة فجاء آدم وهناها ووقف نوحا على بابها وناداها وأتاها الخليل وبشرها بما أتاها وقصد حلتها موسى الكريم وسلم عليها وحيا من أجل هذا المولود الذي تشرفت به الأرض وثراها جاءت الطيور من أوكارها وغناها وخرجت الحور وعليها غلاء السرور وهي تنادي ما هذا النور الذي ملأ الفضاء وقال جبريل قد وجد من فاق البرية ومن عداها وخر جائبة جميع الكلبان والأسنان وتهدم الصوامع الكهان وجال بنا حمله جبريل على يديه وهو يقبل بين عينيه ويقول أنت حميم أنت ياسين أنت طه أنت ولي الخوت وبهدي أنت مولاه